بسم الله الرحمن الرحيم. ما قصة أعظم سجن في الدنيا؟ قصة بالنون، وما أدراكم ما بالنون؟ أرسل إلى أهل نينوى. أين يقتلون؟ هم أهل نينوى من أرض الموصل بالعراق. لماذا أرسل إليهم جنون؟ كفروا بالله العظيم وطغوا وعبدوا الأصنام. ألصنامهم يسمونه عستار. إذا أرسل إليهم يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويحذرهم عذابه. فكذبوا وأعرضوا واستكبروا ولم يستجيبوا لدعوته وطردوه. ماذا فعل جنون؟ خرج من بين أيديهم غاضبا وقد توعدهم بالعذاب بعد ثلاث. وهل نزل العذاب؟ صدق الله نبيه، فبعد ثلاث حل بساحتهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله، إنه الرحمن الرحيم. الله، إنه الكريم. كيف لا تنزل الرحمات؟ وكيف لا تحل الخيرات؟ كيف لا ترتفع العقوبات؟ وهو الكريم الحليم. كتبت عقيم، فكيف رزقت بطفل؟ قال الله يا موسى كلما كتبتها عقيم، قالت يا رحيم. وسعت رحمته كل شيء. مئة مرة ندعو والقلوب غافلة. إن كانت المرة المئة في الدعوة لم تصل إلى القلوب، فقد تكون المرة الواحدة بعد المئة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. سجل النبي ماذا؟ لأنه خرج بلا استئذان وكانوا مكذبين. هذه هي معصيته، فقط هذه المعصية. يسجن 40 يوم في بطن الحوت. انتبه يا صاحب الخطايا والأوزار، انتبه. وأنت يا تارك الصلوات، انتبه. وأنت يا عاقل لوالديه، انتبه. وأنت يا ناظر الأفلام، انتبه. وأنت يا معاكسا ويا فاعل الفواحش، انتبه قبل فوات الأوان. هذا يونس حبس، هذا يونس حبس. فمن أنت ومن يونس؟ تجرأ على الله. شاب بإحدى الكليات أمسك بساعته وقال وصرخ بمرأة أمام الطلاب والتلاميذ، وقد أمسك بساعته صرخ بينهم مستهترا وقال إن كان ربكم موجود فليميتني بعد ساعة. ما قصة الفتاة؟ الفتاة لها علاقة بشاب في مدينة مكة، اتصالات ومحرمات. وفي عام 26 و400 ألف تجرأ على الله. اتصلت هذه الفتاة على هذا الشاب وأخبرته بأنها ستحج لهذا العام، فتعال إلى الحج لنتلاقى. في السيارة وفي تلك الظلمة وعند تلك البناية التقى بتلك الفتاة وفعل وليته ما لم يفعل. في أعظم موسم وأعظم أيام وأعظم فريضة وأعظم مكان مبارك، مكة المكرمة. وهنا أتت المداهمة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما قصته؟ يقول أحدهم لم يبقى إلا القليل ونصل، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، قال سنصل وإن لم يشاء الله. أتى الرد سريع. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما قصة العاق مع أمه؟ ألحم عليه بني، أوصلني إلى الأقرباء صلة الرحم. وما رده عليها؟ قال أوصلك ثم أعود إليك وأضرب المنبه مرة واحدة، فإن لم تخرجي تركتك من فراغ. ما نهاية الأمر؟ من عصى يعاق؟ يا تارك الصلوات، يا عاقل لوالديه، من عصى يعاق؟ يا سامعا للأغاني، من عصى يعاق؟ كان لي الرجوع وعادك والطلوع، واسكب من العين الدموع، واكتب على

25 3 4 1 1 4 نسوخ 23 23 8 0 0. زيارتكم لنا شرف ووسام نعتز به. الهندسة الصوتية والمكساج محمد الشعبان. كانت الهندسة والإخراج في استديوهات التسجيلات في الأقصى الإسلامية. الرياض حي الربوة طريق خرس شارع رابع بجوار مبنى جمعية البرج بالربوة والنظير. للتواصل والاتصال جوال 055-425-8778 فاكس 01-232-380-00. قام بالإشراف على هذا العمل وإخراجه الأستاذ محمد آل رشيد. ونود التنبيه إلى المستمع الكريم بأن جميع الحقوق لهذا الإصدار محفوظة لتسجيلات الأقصى الإسلامية بالرياض. نحذر ولا نحلل من يقوم بإعادة نسخ مادة هذا الإصدار بطريقة غير نظامية، علما بأن هذه المادة متاحة وبسعر مخفض لا سيما للتوزيع الخيري.